يقول كثير من الكهان أفعالهم متعلقة بالتقرب للشياطين وفعل الكفريات ونواقض من نواقض الإسلام، فهي منافية للتوحيد. يبقى ذكر هذا الباب علاقته بكتاب التوحيد أنه يوضح أن الكهانة ونحوها من العرافة وغيرها تنافي التوحيد، إما تنافي أصله فتؤدي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، أو تنافي كماله فتؤدي إلى الشرك الأصغر. وكذلك من يتعاطى هذا الأمر ويسألهم ويذهب إليه. فتح المجيد يقول: باب ما جاء في الكهانة ونحوها. يقول الشارح: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع. مين مسترق السمع ده؟ الجن. يسترق السمع يعني يسمع سمعا ليس مأذونا له فيه، يسرق السمع. وذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي فإن الملائكة يعتريها غشية أو رعدة، فإذا أفاق الملائكة سألوا جبريل فقولوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق هو العلي الكبير. فيتكلم بهذه الكلمة الملائكة، ينقلها بعضهم لبعض، فبعض الجن بقى يسترق هذه الكلمة ثم يلقي بها في أذن الكاهن. ممكن الكاهن في الوقت ده، ممكن الجن بعد ما استرق الكلمة دي يدركوا الشهاب الثاقب فيقتلوا ويحرقوا، وممكن يفلت. يقول: الكاهن والذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا. قبل المبعث أي مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم كثير، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار. يعني بيقول وعامة الجن بيلقيه في آذان الكهنة بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بيكون من الأخبار الأرضية وليست من أخبار الوحي الذي يسترق من السماء. فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، يقول اللي سرقك فلان أو اللي قال عليك كذا فلان. وهذا الأمر إن كان غيبا بالنسبة لبعض الناس إلا أنه ليس غيبا لآخرين، يعني بيسموه غيب نسبي ليس غيبا مطلقا. فيظنه الجاهل، أي الجاهل بحال هؤلاء، والجاهل بآيات الله عز وجل التي وصفتهم ووصفت حالهم، والجاهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي حذرت منه من إتيانهم. فيظنه الجاهل كشفا، الكشف وهو زوال حجب الغيب وأستاره لبعض الخلق، ده يكون كرامة من الله عز وجل. فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجني وليا لله. يبقى يظن في هذا الكاهن أنه ولي من أولياء الله، وهو في الحقيقة من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، شوف الاستدلال الجميل ده. يبقى الكاهن اللي له اتصال بالشياطين أو اللي اتصال بالجن اللي يأتي بالأخبار هم أولياء لهؤلاء الشياطين مش أولياء للرحمن. عشان كده ابن القائم ابن تيمية صنف رسالته الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. أولياء الرحمن اللي هو: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي. وأولياء الشيطان هم الذين يجري على أيديهم خوارق للعادات، ولكن حالهم على خلاف الاستقامة وعلى خلاف الهدي. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضهم ببعض. يبقى ده هم أولياء الشيطان ليس أولياء الرحمن. قوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوماً. هو طبعا في المتن قال ايه؟ فصدقه بما يقول، مش كده؟ طيب هي لفظة فصدقه بما يقول ليست عند مسلم، انما هي مخرجة عند الامام احمد، بس الرواية ديت مقبولة. وهي ايه حجن هذا الامر؟ ماشي كده؟ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، مين هي؟ هي حفصة رضي الله عنها بنت عمر. ذكر ذلك أبو مسعود الثقفي. قوله من أتى عرافا، هيأتي بعد قليل تعريف العراف، وإن هو اسم شامل هيدخل فيه الكهان والرمال وكل مدعي معرفة مغرب عن الناس. إذا من أتى عرافا فسأله عن شيء مطلقا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية أخرى خارج الصحيح، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب أتى العراف، يعني راح لحد عنده، مش كده؟ هيبقى نفس الحكم اللي هيتصل بالتليفون بقناة من القنوات اللي فيها منجم أو عراف أو واحد أعلم كده بيدعي معرفة الحوادث المستقبلية. أيوة السلام عليكم، أنا فلان الفلاني مواليد كذا، أنت أنا برج كذا، إيه يقول له هيحصل لك ويحصل لك، يبقى ده أتى عرافا. هيدخل نفس المعنى اللي يقرأ في الجرايد أنت والنجوم، أنت والنجوم، يقرأ كده يشوف أنا مواليد كام، أنت مواليد شهر 3 أو مواليد شهر 2، شهر 2 ده إيه برج الدلو، شوف أنت برج الدلو النهارده هيحصل له إيه. فده أمر في غاية الخطورة، كل ده من هذا اللي يقعد يتفرج عليهم يدخل في باب من أتى عرافا. مجرد انه يقعد يسمع من أتى عرافا فسأل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول حال اللي يقعد قدام العراف دول 4. الأولاني يسأله من غير ما يصدق ولا يكذبه، خلاص يسمع كلامه، ده زي ما تقول قاعد يسمع برنامج، وده ظاهر الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الرواية الثانية لا، مرتبطة بالتصديق، فدي وقع في خلاف من العلماء يعني، لكن أقل أحواله التحريم، أقل أحواله التحريم، حتى لو خصصنا أن لم تقبل له 40 يوما بإيه؟ بالتصديق. صدقه في الغيب المطلق هيبقى، وشيخ ابن عثيمين ما فرقش، قال صدقه بس مطلقا كده، صحيح انا بقول لك حكايه الغيب المطلق، لا صدقه مطلقا هيبقى ايه؟ كفر بما انزل على القران. الحاله الثالثه انه ياتيه ليمتحنه، يساله من باب الامتحان واظهار حاله. الحالة الرابعة قريبة من الثالثة، انه يأتيه من باب اظهار عجزه وضعفه امام الناس، زي واحد مرة كده جه لواحد كاهن وقال له ايه، خد اي كم حاجة وحصى، مجموعة حصى وروح عدها بعيد وانا هقول لك هم كام، قال له لا اهي من غير ما عدها قول لي هم كام وعدها قدام الناس. طبعا هو بيعرفها منين؟ يعرفها من القرين، يعني ياخد الحصى ويروح بعيد يعد القرين بتاع الراجل ده، بيقول لقرين التاني فبيعرف هو مسخر جدا، قال له خلاص اهي قول لي انت بقى هم كام؟ ما اعرفش قول لي كام. فلما بيسال بقى قول لي هم كام، ده من باب اظهار عجز، مش هيقول له بقى من انت ايه؟ او عرفها انت سائل، خلاص كده؟ طيب ايه معنى كلمه لم تقبل له صلاه 40 يوما؟ هل ساعتها بقى انه يسيب الصلاه؟ لا، نشوف بقى كلام الإمام النووي معناه، يقول معناه لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. يعني مجزئة بسقوط الفرض؟ يعني لا يطلب بإعادة الصلاة مرة ثانية، مش هنقول له عيد الصلاة إن كان، كفاية يعني خلاص هو برأت بها ذمته، برأت ذمته به، لكن المطلوب انه يبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي السبب هذه الصلاة عقوبة له على ما فعل مع أنه مطالب بأدائها ويلزم أن يصلي. بيقول وإن كانت مجزأة بسقوط الفرض عام ولا بد من هذا التأويل في الحديث، فإن العلماء متفقون في إجماع على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. وفي الحديث من الفوائد النهي عن اتيان الكهان ونحوه، ونحو دي مهمه جدا، نحو زي ما قلنا بقى حط معاها ايه كل ما يدخل في هذا المعنى. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره ان يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الاسواق وينكر عليهم اشد النكير، وعلى من يجيء اليهم ولا يغتر بصدقه في بعض الامور. يعني ايه يجب على المحتسب؟ المحتسب هو بيأمر بالمعروف عن المنكر، معين من قبل الحاكم الولي الشرعي، بيعين هيئه او بها يبقى محتسب، يأمر بالمعروف عن المنكر. يلزم ما يلاقي واحد قاعد بيعمل كده مع الناس يتحمر، لان ده منكر، منكر على في اجماع على حرمة هذا الامر. وينكر على من يجلس ودا اليه ويجيء اليه. وهنا بقى تبقى مساله، هل لو واحد يعرف دجال يستعدي عليه الشرطة؟ الأول يأمره وينهاه، فإن لم ينزجر ولم ينتصح إيه؟ يستعدي عليه الشرطة. إيه ده باب الاستعانة على كلمة. ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال في إتيانهم هذا المحضر. قوله فصدقه بما يقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراف كهنا عند كهنا ولا عراف كهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهم عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة في رواية مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ده صحيح الشيخ الألباني، صحيح الشيخ الألباني، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن صحح إسناده الألباني رحمه الله. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. المسألة قلنا كده، إيه الضابط في المسألة دي أو إيه حل الإشكال اللي هنا دي؟ أنت عندك الحديث بيقول: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلو كان تصديق العراف كفر نقل عن الملة، هيحصل إيه؟ ده 40 يوم ولا 50 يوم مش تقبل صلاة أصلا، خلاص كده؟ فده خلى العلماء يقولوا يبقى الحديث الثاني اللي فيه رواية من أتى كاهنا فصدقه، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بن حزم عند أبي داود: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا بقى المقصود بكفر إيه؟ دون كفر. والحقيقة إن المسألة دي فيها تفصيل. الغيب نوعين: غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الذي لا يعلمه إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله. إيه؟ ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالغيب الذي لا يطلع عليه أحد من الخلق ده غيب مطلق، الله عز وجل متفرد به سبحانه وتعالى. وفي غيب ثاني نسبي، يعني احنا قاعدين في المسجد دلوقتي ما احناش عارفين ايه اللي بيحصل في الشارع. الغيب ما غاب عنك، يعني في الشارع ده بالنسبه لنا دلوقتي غيب. طب الناس اللي قاعدين في الشارع وشايفينه بالنسبه لهم مش ايه؟ مش غيب. فلو واحد مثلا سرق انت ما شفتوش، لكن في قرين في جن شافه، فيبقى دلوقتي الكاهن بيسأل واحد تاني او بيسخر جن بيخبره بهذا الامر، فده مش معرفة غيب مطلق، غيب ايه؟ نسبي. اللي هيصدقه في الغيب النسبي ده هيبقى كفر دون كفر، يبقى كفر دون كفر، واللي هيصدقه في الغيب المطلق هيبقى ايه؟ كفر اكبر نكر عن الله. ليه؟ لان الغيب المطلق ده من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية لله سبحانه وتعالى، وده يكون وجه الجمع بين الحديثين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي المراد بالمنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الكتاب والسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل على الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. يبقى أشهر الروايتين عن أحمد توقف المسألة دي، ودي كانت كثير في مذهب أحمد رحمه الله، إن بالذات أحاديث الوعيد كان يوم الرهن، كان يفصل فيه يوم الرهن، يعني زي بالظبط كده إيه، من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فلن تركها فقد كفر، يوم الرهن. وكأنك تفصيلها عند الناس هيضعف هيبة النص عند الناس. هو الرسول كده صلى الله عليه وسلم اقرأها عليهم. طب احنا ليه بنفصل التفصيل ده برضه؟ عشان مجالس القضاء، لو في دلوقتي واحد عمل العمل ده هيترتب عليه حكم دلوقتي، لو اترفع لمجلس قضاء، لو هو حكم عليه بانه كفر يلزمه احكام شرعيه وغير ذلك. قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، موقوفا يعني لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود ذكر هذا الاثر من قوله هو، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أيضا رواه البزار، ولفظ من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر. إيه وجه الكفر؟ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. كل ده هنقيده بكلمة علم الغيب الإيه؟ المطلق. علم الغيب ويقول لك أنا عندي رأي من الجن، هيقول لي على حاجة غابت عني هنا، يقول له يحرم عليك استعمال الجن، ولو كان بيسخر الجن بالشرك يبقى مشرك من جهة ثانية. قوله عن عمران بن حصين المرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، والحديث حديث حسن. وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة، والمنذري حسن. قوله ليس منا، ليس منا ديت لما تتقال ظاهرها كده إنه بيتضامن الإسلام، وأقل أحوالها التحليل وإنه كبيرة من الكبائر، صح ولا لا؟ ليس منا من تطير، يعني عمل الفعل ده هو بنفسه اللي عمل فعل الطير، أو تطير له، راح لواحد يتطير له، يعمل له الإيه؟ يرمي له الطائر كده، أو يعمل له الأسهم اللي هي القباح أو غير ذلك، ما يلحق به. أو تطير له يعني قبل قول المتطير بما يقول. أو تكهن أو تكهن له. تكهن له يعني إيه؟ طلب الكهنة من أحد. وهكذا. قلنا بقى فايه؟ فصدقوا بيقول فقد كفر بما انزل على محمد. او معنى تكهن او تكهن له كالذي ياتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الامور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكونها اما شركا كالطيره او كفرا كالكهانه والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قال البغوي، البغوي بقى يشرح من هو العراف. الإمام البغوي هو الإمام الكبير الحسين بن مسعود الشافعي، كان ثقة فقيها زاهدا، وكان من أهل الحديث ومن أهل الفقه ومن أهل السنة، ومن أهل التفسير رحمه الله رحمة واسعة. أهل السنة يعني أهل العقيدة أهل السنة صنف في كل هذا. قول العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور. يدعي معرفة الأمور، أي واحد يدعي معرفة الأمور الغائبة إن هو إيه؟ يسمى عراف. ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. بل الإمام البغوي بيقول هو الذي يدعي معرفة الأمور. لا، المصنف قال لك لا، وظاهره مش هو بس يدعي معرفة الأمور الإيه؟ الوقائع التي تغيب عن بعض الناس زي السرقة وسرقها والضالة ومكانها وغير ذلك. وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يخبر عما في الضمير يقول لك انت بتفكر فيه. وقال ابو العباس ابن تيميه ان العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب او يدعي الكشف. قال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معنى هو، وعند اخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. قال الإمام أحمد العرافة طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات بن الأثير العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى من اشتهر بالإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود هو ركز على كلمة المقصود عشان الحد كله هنلمه في الصفين. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، يبقى هو كاهن داخل في معنى كاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به أي في الحكم. يلحق به يعني في إيه؟ في الحكم. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناه. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ودعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخبار بعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وصفهم فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذب. يعني نفس ادعاءه أن هو ولي بتكذبه، لأن الولي ما يقولش أنا ولي أبدا. ليه؟ لأن ربنا نهى عن تزكية النفس، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. ومفيش ولي بيرتكب المنهيات ويزكي نفسه. طيب، روى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. رب ناظر في رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، وفي رواية ناظر في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. حديث إسناده ضعيف، حديث إسناده ضعيف. إيه معنى كلمة أبي جاد؟ كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي لها علم الغيب والذي يسمى علم الحروف، وهو الذي جاء فيه الوعيد إن يخلي الحروف دي ألف به وإيم ودال يديها أرقام وعلى طريقة معينة كده يعمل بها زي حكاية الضرب الخط في الأرض، ويعمل بها زي ضرب الرمل وقراءة الفجال كده، ويدعي عن طريق هذه الأرقام بمعرفة أشياء مستقبلية أو التوقع بأن الحروف دي لو جت مع بعضها كده هتدي الرقم الفلاني اللي يفيد بأنه سيقع كذا. فهو ده بقى أبي جاد اللي تعلمها لمن يدعي لها علم الغيب. أما اللي يتعلم أبي جاد هو ألف به يعني أبجدية يعني من أجل تعلم التهجي وكذلك حساب الجمل فلا بأس به. قولوا وينظرون في النجوم أي ويعتقدون لها تأثير كما سيأتي في التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيه مسائل. المسألة الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله في رواية فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، صلى الله عليه وسلم، فلا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. المسألة الثانية: التصريح بأنه كفر، وذكرنا أنه يشتمل الأمرين، ففيه تفصيل: بعضه كفر دون كفر، وبعضه كفر أكبر والعياذ بالله. المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له ومن تطير له، كذا المسألة دولت، قلنا معناها تطير يعني فعل ذلك بنفسه، أو تطير له يعني أمر من يفعل له ذلك واستمع إليه، وكذلك من سحر فعل السحر بنفسه، أو سحر له يعني أمر ساحرا أن يفعل له السحر وتبعه على ذلك، وكذلك تكهن أي بنفسه أو تكهن له. المسألة السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد، قلنا تعلم أبا جاد فيه لها كذا يعني وجه في التعلم، في واحد يتعلمها من أجل التهجي، يتعلمها من أجل حساب الجمل، وبعضهم يتعلمها من أجل الاستدلال بها على الغيبيات والأمور الغيبية، اللي يتعلمها من أجل معرفة أن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف والذي جاء فيه الوعيد. المسألة السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقلنا العراف أشمل وقد يدخل فيه معنى يدخل الكاهن تحت اسم العراف لأنه يدعي معرفة علم الغيب بمقدمات تكون له. نقف هنا إن شاء الله، مستقبل مرة قادمة أقول قولي هذا، استغفر الله.